أنا بالدليل، سمعنا بالدليل. قلت لك إن كل متى أبو مالك المؤمن أيها المؤمنون واستغفر الله فاستغفروا. الأولى في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي أحد الناس لما قال مش حاضر حديث قال له مؤمن قال له أو مسلم، والثاني اللي هي كان يقول لها زي الرسول صلى الله عليه وسلم برا، فقال لا تقول برا بقول زينك. في فرق يا أخي بين أن تقول أنت عن نفسك وبين أن يخاطبك بنظر الإيمان غيره. قصدي دليل يعني أساس أنه أنت عملت برا أنا نخرج بالدليل. ما تحتاج. أنت وهؤلاء هل نحكم فيهم أنهم مسلمين يعني؟ اسمع الله يهديك، هل نحكم على الجمهور الذين هم أمامي الآن أنهم مسلمون غير مؤمنين؟ نعم. نحكم عليهم أنهم مسلمون غير مؤمنين؟ إذا نحكم. استغفر الله استغفر الله. من أخ الشيخ أخي أنا قادمين من اليمن، عندي أخ قادم من اليمن وريد عبد المجيد الزنداني، وعندنا أكثر من شيخ في اليمن، اضطروا أن يدخلوا في البرلمان، فهل نهجرهم؟ يا شيخ فهل نهجرهم يا شيخ؟ جزاك الله خير ربنا يغفركم. جزاك الله خير. أخبر الشيخ. نعم. أنا أضيفكم من اليمن أجيد. ما حصلت جوابي وأنا رايح على خير وعلى نور. أتصل بي. حاولت اتصلت ما أقدر وأنا مسافر جزاك الله خير. اسمح لي أنا أضيفك. سمع لي. أنت مسافر الآن؟ أنا رايح من المستوى وبعدين بسافر إن شاء الله. خذ النوم وسافر الآن. جزاك الله خير جواب علينا يا شيخ. أجينا قاصدين عشان الخدمة. بس يرجعوا الاخوان. لا خشى سؤال عن الهجر واحد فقط. هل تفهم علي ام لا؟ انا فهمت عليك. هل فهمت علي؟ انا فهمت عليك. ما الذي فهمته؟ فهمت انك يعني تذهب الان وقت يعني متاخر. يا اخي الله يهديك اصبر علي. انت مسافر اليوم ولا باقي هنا ايام؟ باقي ايام بس انا اتصل اقول لك اتصل بي ليلا من الثامنه الى التاسعه اجيبك عن كل شيء تريده. الله يخليك. هذا الذي بقوله. الله يخليك. شكرا. السلام عليكم.